أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا المرة الماضية من باب الإيثار والمواساة، باب الإيثار والمواساة، يؤثرون على أنفسهم إلى آخر ما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والليلة باب جديد، باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كنا سنشرحها في خطبة اليوم، ولكن كما سمعتم كان الوقت غير متسع. التنافس في أمور الآخرة هو الأصل بين المؤمنين، بمعنى أن المؤمنين لا يتنافسون في أمور الدنيا، وأن مشكلتهم في هذه الحياة هي المسارعة لتحصيل الآخرة والمسابقة إليها. إن شاء الله نشرح هذه المعاني في خطبة. والتنافس فيها، التنافس هذه من الشيء النفيس، الشيء النفيس يعني الجيد، ومعناه أن يتنافس يعني أن يحاول أن يستحوذ هو على الشيء النفيس الجيد وينفرد به، والمعنى يعني يحاول أن ينفرد وأن يستحوذ على أحسن ما يكون من أعمال الآخرة مع غيره، يعني يتنافس هو وغيره. لا يتنافس أحد على تحصيل الأمور الرديئة إلا نحن، يعني أنا يعني والأخوة وأنا بس، التنافس على الأمور الرديئة الخسيسة لا يتنافس عليها أحد. لذلك يكون التنافس على شيء له قيمته، لا شيء له قيمة إلا الآخرة، لأن بالآخرة يحصل الدنيا وبالآخرة يرضي الرب وينجو عند الله تعالى. لذلك كان هم المؤمنين إذا نافسوك في الدنيا فنافسهم في الآخرة، مش نافسوك في الدنيا تقعد حزينا على ما نقص من حظك وما نقص من رزقك أو ما نقص مما أنت فيه، لا، وإنما يكون هم المؤمنين عندما يريدون أن يتنافسوا في شيء أن يتنافسوا في الأجود من أمور الآخرة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه المسألة التي ينبغي النظر فيها، والله تعالى أمر بذلك في ذلك، يعني في السابق المشار إليه الشيء العظيم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلى هذا إلى آخر الآيات الجميلة في ذلك، يعني في تحصيل هذا النعيم، في تحصيل هذه العاقبة الحسنة بجوار الله تعالى في جنته، في تحصيل هذا الحال الجيد الممتاز، لا بد وأن يحاول كل أحد أن يستحوذ هو به لنفسه وأن ينفرد هو به وأن يتميز في الحصول عليه. وتكون هذه هي الموعظة المقصودة للمؤمنين المتقين، المؤمنون المتقون إنما همهم أن ينفردهم بذلك وأن يحصلوا وأن يكون تحصيلهم أعلى تحصيل، غير ذلك لم يكونوا متنافسين في شيء. لذلك وجدنا الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في هذه الأمور، وتعلمون حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، قال عمر رضي الله عنه: اليوم أسابق أبا بكر إن سابقته يوما. وهذه تدخل أيضا في معنى المسابقة، اللي هي: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. جاء أبو بكر بمالي كله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله يقول ويظن أنه سيسابق أبا بكر، سينافسه في تحصيل هذه الدرجة العالية، فذهب فدفع نصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت له مثله. ما جاء أبو بكر بماله كله، قال عمر عندما رأى هذه النتيجة: لا يسابق أبا بكر مرة أخرى، خلاص. المهم هذه مسألتنا التي ينبغي أن يتنافس فيها المؤمنون، أن يعلموا أولا أن تكون منافستهم في الآخرة، لا يكون التنافس في هذه الأمور الزائلة في هذه الجيفة القذرة كما يسمونها الدنيا، وإنما هو يتنافس على أن يكون الأقرب إلى الله تعالى، الأحب إلى الله تعالى. لذلك لما قالوا في هذه المسابقة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. يقول العلماء: فلو أن أحد علم أن امرأة سابقه إلى الله تعالى فتقدم عليه إلى الله تعالى فانفلق قلبه، يعني انفطر قلبه فمات من الحزن، لم يكن شيئا كبيرا. نقول ذلك لأننا كما تعلمون جالسين نتفرج على أمور الدين وعلى أمور القرب من الله تعالى وعلى أمور المنافسة. ليس سمى من ينافس على شيء، وإنما الانشغال كما هو واضح بالاستئناس بالخلق والكلام والرغي والأكل والشرب وما إلى ذلك. الله تعالى يقول لهم تنافسوا، وهم يقولون من أراد أن يتنافس فليتنافس، إن هنا قاعدة. وذكر بعد ذلك الحديث الأول، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ شيوخ يعني، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله في يده يعني وضعه في يده، وضع القدح الذي كانوا يشربون منه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث الشيخ من شيخ في السن يعني طعن فيه، وهو من الخمسين فما فوق، والكهل هو الأدنى من ذلك من 30 إلى 50 مثلا. ثم هذا الشاب قبل ذلك إلى الغلام اليافع الذي نهز البلوغ. يقول: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني لا أوثر أحدا بنصيبي منك، يعني لا أوثر أحدا بذلك. الكلام الموجود الذي يفيد الحديث، يقول يفيد الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم، ومنها أي ما ينفعهم تبركهم بآثاره صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عباس لم يتنازل عنه لأنه سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، موضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي منه شيء ليضع آفاه، يضع فاه مكان فاه النبي مكان في النبي صلى الله عليه وسلم. والبدء بالضيافة بأفضل من في المجلس، عشان الناس يقول لك إيه عليمين. البدء بالضيافة أن يبدأ إذا كان في الضيافات يضيف أحدا، أن يبدأ بأفضلهم بأكبرهم سنا بأصحاب الفضل والعلم وغيره، مما ينبغي أن يكونوا هم المقدمين كما قدمهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإفادة التالية: الحث على أداء الحقوق لأهلها، حسن الأدب في المعاملة مع الناس مهما كبروا أو صغروا. وهذه في معي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مع ابن عباس. المعنى الأول وهو أداء الحقوق إلى أهلها، من على يمينه ذلك حقه أن يأخذ أولا، صحيح؟ ويمكن أن يكون ذلك، أو الكبار هذا حقهم فكان ينبغي أن يقدموا، وعليه يظهر حسن الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، أدب العالي الذي لم يبلغه أحد في أنه كبر أو صغر. صلى الله عليه وسلم تعامل معه بهذا الأدب العظيم، وكان يمكن أن يقول ابن عباس: لا أنت غلام صغير خذ، أو كان يمكن أن يعطي الأشياخ أولا ولا يستأذن ابن عباس ولا غيره. وقال ما يفيده الحديث بعد: استحباب توقير الكبار وإنزال الناس منازلهم في الفضل والكرامة. هذا الأمر استحباب توقير الكبار وأن ينزل الناس منازلهم من الفضل والكرامة، مش هي بقى إيه موضوع بقى اللي هي الاشتراكية وكله زي بعضه وكبير زي صغير التي يفعلها الشباب اليوم، لا، إنما لا بد أن يكون الكبير له حقه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. هذه صحيح. وقوله هذا الكلام صلى الله عليه وسلم وأن ينزل الناس منازلهم، الحديث في هذا الحال موجودة ومعلومة، وهذا أدب ينبغي أن يتأدب به المؤمنون خاصة الشباب وغيره مع كبار السن ومع أصحاب الفضل ومع من باب الأولى مع أصحاب مع أهل العلم. يعني إن كان الرجل توقره لسنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى، إن كان من أهل الفضل أن يزداد توقيره، إن كان من أهل العلم فهو في الدرجة العليا من التوقير. لا ينبغي كما ذكر الله تعالى أن تسوي بين أهل العلم وغيرهم في المعاملة. الله تعالى قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ده أنت بتقول له يا أخ محمد ما ينفعش تقول للشيخ يا أخ محمد، أو ده أنت بتقول له يا شيخ إبراهيم ما ينفعش تقول للشيخ يا شيخ محمد. اللي يجي واحد يقول لي ازيك يا شيخ محمد، أقول له إيه بقى؟ أقول له ازيك يا شيخ إبراهيم، يبقى بقينا زي بعض مش كده؟ يقول له لا، ربنا قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ده على سبيل التأدب. يقول إبراهيم، يقول إسماعيل، يقول محمد، يقول إنما ينبغي هو أن يكون على هذا الأدب الذي ذكر الله تعالى وأمر به في كل المعاملة. لا يستوون يعني لا يستوون في كل شيء، الذي بيصادموها العلماء من صيغ العموم، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. نعود إلى بداية الحديث. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله أتي بالشراب. لا يمكن لهذا الحديث كما هي عادتنا في النظر في الألفاظ والمعاني، لا يمكن أن يجلس سعد بن سهل، متأسف سهل بن سعد، إذ يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، وإنما وجد شبابا مثلنا، مثل الشباب يعني، أنا لست شابا، مثل الشباب، وجده مر عليه رجل كبير مثلا فلم يقم له أو طلب منه شيئا فأعرض عنه، وعمل نفسه مش سامع مثلا، لك ما تقوم أنت تجيبه وأنت صغير، ما تقوم تجيب أنت وأنا بشتغل عندك، لا الطريق ده. حتى لو كان مثله لا ينبغي إلا أن يتعامل بالإحسان والأدب وبالفضل. لا شك أن سهل بن سعد رضي الله عنه رأى ما يستوجب أن يذكر الناس بشيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، فذكر لهم هذا الحديث. يمكن أن يكون شيئا آخر، ممكن ولا مش ممكن، اللي هو إيه شافعي طيب، لا شاف ايه شويه شيوخ عاملين فيها كبار وسنهم كبير وكده وبيتعاملوا مع الشباب معامله سيئه، يقول له انت يعني انت اخ صغير، انت المفروض ما تتعاملش كده. جاي لهم لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما قال ابن عباس كذا اعطاه اولا وترك الشيوخ. ممكن ان يكون ذلك كذلك، بانه راى هذا الحال الذي ينبغي، وهذه المساله مما ينبغي أن تكون متوجهة للمؤمنين أن يروا شيئا من ذلك، لابد أن يكونوا على هذا الحياة، يعني أن يذكر وأن يعز. شوف واحد صغير بيعمل كذا مع واحد كبير، يقول له لا قم إليه افعل معه كذا، تأدب، تكلم بحسن الكلام، ويقوم له بالمصلحة المطلوبة كذا كذا. يجد شيخا متعنتا مع شاب على أنه أكبر منه في المسجد وأنه كذا وكذا، أن يذكره كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، ولكن بأسلوب الأدب الذي ينبغي. مش هو أنت بقى عشان شاب وإيه ولقيت واحد أكبر منك بيتعامل بمعاملة سيئة فترد أنت المعاملة السيئة بمعاملة سيئة مثلها. لا، مش عشان هو كبير يعني وعشان هو كذا وعشان هو كذا يفعل كذا ويفعل، لا، وإنما الدفع سواء كان كبيرا أو صغيرا التي هي أحسن بالأدب بالأخلاق العالية بمكارم الأخلاق وحسن التعامل. وهذا ما يبينه كلامه. وعن يميني أشياخ، كأنه يقول كده، وعن يميني أشياخ تركهم وأعطاها عن يميني غلام، وعن يساري أشياخ تركهم وأعطاها لابن عباس رضي الله عنهما. يقول بقى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب، وهذه الأولى التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق وكان متواضعا، وهتلاقي التواضع عنده كتير أو في الحديث ده بالذات، كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، جاءه هذا الشراب. يمكن أن يكون جاءه هذا الشراب من أهله، ويمكن أن يكون قد أرسل إليه هدية، وكان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها، فجاي له شوية حاجة يشربها هدية بسيطة، كوبايتين شاي مثلا أو كوب في مشروب من المشروبات، شراب يعني أي سائل مائع من العصير، شيء من هذه الأمور التي تشرب يعني، أو لبن كما كانت عادتهم في الزمان السابق أن يفعلوا ذلك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأولى. شرب هو الأول صلى الله عليه وسلم أو لم يشرب؟ أن من عادته صلى الله عليه وسلم في قوله ساقي القوم آخرهم شراب، ليس كذلك في هذه المسألة؟ ليس هو ساق القوم صلى الله عليه وسلم، فابتدأ بنفسه، لأن الذي جاءه به كأنه كان يريد أن يختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشراب. قبله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا وتكرما وإظهارا لهذه الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الناس كبيرا كان أو صغيرا، ثم شرب منه صلى الله عليه وسلم، ولكن شرب هذا المعنى هو من معاني الإيثار وغيره، شرب منه ولكن شرب شرابا ليس بالشراب الكبير الذي يمكن أن يشرب فيه الإناء كله أو نصفه أو كذا، لا، وإنما صلى الله عليه وسلم شرب شيئا الباقي منه يمكنه أن يشمل الجميع بعد ذلك، يعني أبقى ما يمكن أن يكون كافيا للباقين جميعا. مش احنا يجي جاي له الكوبايه يجي ايه شارب نص الكوبايه ولا تلتين الكوبايه والباقون يجلسون يتفرجوا عليه فهذه تبين كذلك بعد التواضع تبين مراعاه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه والقيام كذلك، بدليل انه لو وجد هذا الشراب قليلا ولم يكن هناك من معجزاته ما يظهر في هذا الحال كان تركه لهم وآثرهم به صلى الله عليه وسلم على نفسه، أما إن كان الأمر يحتاج إلى معجزة فتجده يسقي منه من هذا الإناء الصغير كما ذكرنا في التأييدات الإلهية، يسقي منه 300 مثلا كلهم يشربون كما ذكر أبو هريرة وغيره في أهل الصفة مثلا، وفي من توضأ من إناء صغير كما ذكرنا في هذه الأحاديث في البخاري ومسلم والسنة. عن يمينه غلام وعن شماله عن يساره أشياخ، وكأنه يقول انظروا، كان عن يمينه غلام أعطاه القدح، وكان من كرمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن عشرته أنه استأذن الغلام في أن يعطيه الأشياخ أولا صلى الله عليه وسلم، قال أتأذن لي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم تعديه هذه المسألة، ما عدتهوش، يعني أنا ببساطة يجلس المرء يقول يجد غلام على يمينه ويجد رجلا كبيرا على يساره يعطيه للكبير، لا يستأذن الصغير ولا شيء، أنه يعلم يعني أن المسألة لا تحتاج إلى إذن، وإنما النبي يعلم الناس هنا هذا الخلق الحسن مهما كان الحال صلى الله عليه وسلم. شوف لما النبي يستأذن ابن عباس، ابن عباس يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الله، ابن عباس كان 15 عاما أولا، ومع ذلك قال للغلام أتأذن لي؟ وكان يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم من غير إذن سيشرب الأشياخ أولا يا ابني يا ولدي سيشربون أولا، ويعطيه كمن يستنكف عن أن يقول لغلام أتأذن لي، وإنما قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، اسمع التواضع الأكثر بقى، فقال الغلام لا، لا والله يا رسول، مش لا بس، لا والله يا رسول الله. واحد أنا واحد زي مثلا عندوش أخلاق قوي يقول له يا بني آدم اللي ما بتفهمش ما عندكش دم هقول لك كذا وكذا تعمل كذا نخص عليك، قال أتأذن لي؟ قال لا والله يا رسول الله. لم يغضب ولم ينهره صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ يقول له لا والله، يقول له لا والله خذ خذ، قال له خذ انت هو دعك منه انتهينا، لا، وإنما الأدب والأخلاق العالية جدا يقول لا والله يا رسول الله، ثم أتبعها لا لا والله دي كبيرة، أتبعها بالعلة في أنه قال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، هنا كانت العلة مناسبة وجميلة أن يقبل المرء وأن يرضى بأن يكون رد الغلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، لم يغضب صلى الله عليه وسلم ولم ينهره كما ذكرنا ولم يتضايق، فهم الأشياخ أن هذا الغلام يفهم وهذا حقه، كذلك لم يكن منهم بادرة، يعني لم نرى في الكلام أنهم قد تأففوا أو تضايقوا، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا الحق الذي يقربه، وما يفعل إلا ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، أو ما يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فما كان منهم إلا أن علموا هذا الحال وقبلوا به بنفوسهم الراضية رضي الله عنهم. لا أوثر بنصيبي منك أحدا، ما علاقة بقى لو واحد بيقرأ بقى الكلام، طب إيه علاقة الكلام ده بترجمة الباب بعنوان الباب؟ إحنا إيه عنوان الباب بيقول إيه؟ بيقول التنافس في أمور الآخرة والزائد فيه والاستكثار مما يتبرك به، يعني مش الايه الاستكثار من الايه مما يتبرك به فقط، لا، هو الايه التنافس في أمور الآخرة، تنافس في أمور الآخرة اللي هو إيه؟ إن القاعدة الشرعية بتقول إيه بقى؟ بتقول الإيثار بالقرب مكروه، وإنما ينبغي أن يتنافس الناس في أمور الآخرة. يعني إيه الإيثار بالقرب مكروه؟ لنا مثال يقول لك مثلا الصف الأول ما ينفعش تؤثر حد عليك بمش تلاقي أخوك تقوم تقول له لا تفضل أنت لا تفضل أنت لا لقيت الصف الأول تدخل أنت في الصف الأول لأنه الإثار بالقرب مكروه. ما دي بقى اللي مستثنى من القاعدة بقى أصحاب الفضل أو أهل العلم أو غيره مستثنى من هذا الحياة إن شاء الله تعالى. إذا هذه المعنى الأول في بقى هنا معنى الثاني والمعنى الأول. المعنى الأول وهو التنافس في أمور الآخرة وأن تؤثر نفسك على غيرك في أمور الآخرة لا تؤثر غيرك على نفسك وإنما تتنافس معه لأن تحصل هذه الدرجة. ذلك ابن عباس لم يؤثرهم على نفسه وإنما جلس عن اليمين ونافسهم لأن يكون هو الذي يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لما استأذنه في ذلك لم يؤثر به أحدا وهو حقه كذلك. يقول لي لو كان أبويا يقول له برضك لو كان أبويا بس احنا بنعديها للفضل والإيه والعلم ولبر الوالدين. هذا الأول بهذه مسألة التنافس. إذن أن أي قربة أن تؤثر بها نفسك لا تؤثر بها غيرك وأن تتنافس فيها لتحصلها مع غيرك وإن تنافست فوصلت أنت لا تتركها له. هذه المسألة التي تدل على عنوان الإيه؟ عنوان الباب وهو التنافس في أمور الآخرة والكراهة في أن يؤثر بأمور الآخرة أحدا على نفسه وإنما يتنافسون الذي يصل أولا هذا نصيبه وهذا ما قدره الله تعالى له فلا يتركه لغيره. مسألة الأخيرة نختم الكلام وهي لا أوثق بنصيبي منك أحدا. الشيخ يقول هي والاستكثار مما يتبرك به وهذا المعنى الذي لمحه ابن عباس رضي الله عنهما حلف بالله لا يؤثرهم على نفسه أنه يريد أن يشرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم متبركا بذلك. وهو ده المعنى الثاني والاستكثار مما يتبرك به أن يتبرك بهذا المكان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فاه المشرف صلى الله عليه وسلم. وتذكرون قصة الشملة فاكرين قصة الشملة فيها نفس المعنى الذي رآه الرجل أنه تركها حتى لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه الشملة كذا وأنا أريدها فأعطاها إياه قال أردت أن تكون كفني بعد أن تمسها جسد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة دي مفتوحة بقى. دي المسألة طبعا التبرك دي بتزعل الإخوة اللي هم السلفيين أو اللي هم سمين الأداب التي ذكرنا في هذه المسألة لابد أن يراعيها كل أحد كبيرا أو صغيرا وكذلك يراعي مسألة التوقير وحسن المعاملة من الصغير للكبير وكذلك الأدب والأخلاق الحسنة من الصغير للكبير أو العكس الرحمة من الكبير للصغير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.